الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أورد المؤلف في دعاء التعزية قال: وإن قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن. هذا ذكره بعض أهل العلم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقهاء يذكرون عبارات، ولا بأس أن يقال ما يحصل به التسلية للميت والتخفيف عن المصاب، ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التعزية لا شك أنه أكمل، ولكن مثل هذا يصح فيه أن ينشئ من عند نفسه دعاء أو عزاء يقوله ويخاطب به المصاب، إذا كان ذلك يتضمن معنى حسن يليق بالمناسبة. ثم ذكر الباب الذي بعده، وهو باب الدعاء عند إدخال الميت القبر. قد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أيضا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر، وفي لفظ إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن سويد أبي حاتم إلا شيبان. قال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحيى وهو ثقة وروي موقوفا. و قال ابن دقيق العيد: تفرد به همام بن يحيى، إلا أن شعبة وهشاما الدستوائي روياه وهما أحفظ من همام. على كل حال، الحديث صححه جماعة من أهل العلم كالسيوطي والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني وغير هؤلاء. هذا الحديث جاء بهذه الألفاظ وهذه الروايات التي قد سمعنا، ويمكن أن يفسر بعضها بعضا. فقوله كان إذا وضع الميت في القبر، هل يكون هذا بمجرد الإدخال، بدء إدخال الجنازة في القبر؟ الرواية الأخرى: كان إذا أدخل الميت القبر. هنا وضع الميت في القبر وأدخل، بينهما مقاربة، ولكن الرواية الأخرى إذا وضع الميت في لحده، فهذا يدل على أن المقصود بالوضع هنا والإدخال في القبر أنه حينما يوضع في اللحد، وإن لم يكن لحد كما هو الشأن في المقابر هنا، فالأرض لا تحتمل أن يلحد في القبر، فإنه إذا وضع في موضعه الذي يكون فيه في القبر يوضع، ويقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو وعلى سنة رسول الله. لاحظوا هنا في هذا اللفظ: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في اللفظ الآخر: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي اللفظ الآخر: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. فيمكن أن يؤتى بأكمل هذه الألفاظ، يقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أو وعلى سنة رسول الله، فالأمر في ذلك يسير. ولو قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يجزئ إن شاء الله. قوله بسم الله إذا وضع في القبر يقال ذلك، ما المراد؟ الباء هذه يمكن أن تكون للاستعانة، أو أن يكون ذلك بمعنى كأنه يقول أضعه بسم الله، يعني يمكن أن يكون المراد كما قال بعض أهل العلم ليكون اسم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زادا له، ولكن الأقرب والله أعلم أن يكون ذلك بمعنى أضعه أو أدخله بسم الله، يمكن أن يكون الاستعانة مستعينا بالله. وبالله يعني بالله أي بأمره أو بحكمه أو بقدرته أو بعونه أيضا. وعلى ملة رسول الله، ملته صلى الله عليه وسلم هي هذه الشريعة والدين الجامع الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، الملة الحنيفية السمحة، فهذا دينه وشرعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الرواية الأخرى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طريقته، وطريقته هي شريعته التي جاء بها من عند ربه تبارك وتعالى. فهذه المعاني متقاربة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا وضع الميت في قبره، وقد جاء الأمر به أيضا، يعني هذه سنة عملية أو سنة قولية، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا وضع الميت في قبره، لكن جاء الأمر به إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا، فهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعيش على سنته ونموت عليها ونوضع في القبور على سنته وشريعته. فينبغي على العبد على المؤمن أن يحرص كل الحرص أن تكون حياته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وملته، وأن يموت على ذلك كما يوضع في القبر ويقال فيه كذلك، ثم بعد ذلك يبعث عليها، يبعث عليها. الحديث الآخر يتعلق بباب آخر، وهو باب الدعاء بعد دفن الميت. إذا وضع قيل بسم الله وعلى ملة رسول الله أو وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء بعد الدفن إذا فرغ من دفنه تماما، بعد ذلك يشرع الدعاء كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أخرجه أبو داود وسكت عنه، فهو صالح للاحتجاج عنده وعند المنذر لا ينزل عن درجة الحسن، وجود إسناده الترمذي وحسنه في موضع آخر. وهذا الحديث قال عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ثابت، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله كان إذا فرغ من دفن الميت، فرغ من دفن الميت ليس معنى ذلك أنه يهال عليه التراب ثم بعد ذلك يدعو، لا، وإنما يفرغ منه تماما، يرد عليه تراب القبر، فإذا فرغ من ذلك جميعا عند ذلك هنا يشرع الدعاء. من الناس من يستعجل، فإذا دفن بمقدار نصف القبر تقريبا أو نحو ذلك بدأوا بالتعزية، وهذا غير صحيح، وإنما ينتظر حتى يفرغ من الدفن تماما. فإذا سوي القبر وسنم وفرغوا من ذلك جميعا عند ذلك يقف عليه على رأس القبر أو إزاء القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم، استغفروا، الحروف الثلاثة في أول هذه الكلمة تدل على الطلب، اطلبوا له المغفرة. وعرفنا معنى المغفرة تعني الستر والتجاوز. استغفروا لأخيكم، ذكر هنا الأخ من باب أن أهل الإيمان إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وفيه من الاستعطاف بذكر هذا الوصف، وهذا يدل على أن دعاء الأحياء للأموات ينفعهم وهذا بالإجماع خلافا لبعض أهل البدع. كل من يعتد به لا شك أن ذلك قد جاء هذا في الكتاب والسنة. استغفروا لأخيكم، إذن القضية الأولى هي الاستغفار، والأمر الثاني ثم سلوا له بالتثبيت، هذا الأمر الآخر. نقول اللهم اغفر له، ونقول أيضا اللهم ثبته. ولاحظوا هنا أن هذا الفعل سلوا عدي بالباء بالتثبيت، وهذا الفعل سأل يعد بنفسه، سلوا التثبيت، سلوا له التثبيت، اطلبوا التثبيت، هذا المعنى. فلماذا عدي بالباء؟ يمكن أن يقال بأن هذا الفعل سلوا قد ضمن معنى فعل آخر يصح أن يعد بالباء، كما في قوله تبارك وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، يعني سلوا إذن مضمن معنى أدعو، فإن أدعو يصح أن يعد بالباء، دعوت لك بكذا، أدعو بكذا، دعوته بكذا، دعوت الله بالعافية، لكن تقول سألته العافية، سألته الجنة، لكن دعوت بالرحمة بالجنة، فيعد بي، فيكون سلو مضمن معنى فعل أدعو. وقلنا إن هذا مذهب البصريين وأنه أبلغ وفيه من تكثير المعاني، يعني يقال اللهم ثبته، اللهم ثبته، ويمكن أن يكرر هذا ثبته بالقول الثابت، وذلك عند السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير، فهذا هو المشروع، لا أن يلقن الميت ويقال يا فلان ابن فلان كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دينك هو دين الإسلام وأن نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح فيه حديث تلقين الميت، وإن قال به بعض أهل العلم، ولكن لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤال التثبيت هو المشروع، أن ندعو الله له بذلك. وقال علل هذا قال فإنه الآن يسأل، فالفاء هذه تدل على التعليل، تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإنه يعني كان يقول لأنه الآن يسأل، وهذا يدل على أن الميت يسأل إذا وضع في القبر وفرغ من دفنه، فهنا يأتيه الملكان كما يدل على ذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا المقام، في هذا الموقف الميت أحوج ما يكون إلى الدعاء، وظاهره أنه يسمع كلامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسمع صوت نعالهم، وهذا السماع محصور في هذا الموقف، يعني الميت لا يسمع دائما ولكنه في هذا الموقف يسمع. هذا الحديث ليس بصريح أنه يسمع، لكن قال سلوا له التثبيت، هذا دعاء لله عز وجل بصرف النظر عن الميت هل يسمع أو لا يسمع، نحن نسأل الله له التثبيت ولا نخاطب الميت بشيء من ذلك. هذا الدعاء إلى أي حد يكون؟ ما مقداره من الزمن الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستغفر له ويسأل له التثبيت، فلو بقينا مع ظاهره أنه لو قال اللهم اغفر له اللهم ثبته حصل المقصود، ولكنه جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصته عند احتضاره، والحديث في ذلك مشهور، الشاهد أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور، وعلل ذلك أنه قال لعلي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني الملائكة، واضح، يسألون له التثبيت بقدر نحر جزور، فهل قال ذلك اجتهادا منه؟ الذي يظهر أن مثل هذا قدر نحر جزور بهذا التقدير أن هذا لا يقال من جهة الرأي، لأن هذه قضية غيبية، فالذي يظهر أن مثل هذا أنه يأخذ حكم الرفع، هذا نظر. النظر الآخر أن يقال هذا منقول عن صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة بيانية تبين لنا عن أمر خفي من حال رسول الله أو مقاله عليه الصلاة والسلام. مثل هذا لا يعلم له مخالف، لكن هل يقال إن هذا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر ذلك ولم يجلس عند القبر؟ يقال لم ينقل إلينا كم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه شهد من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقامه على القبر أنه بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ولا كيف قدر هذا؟ هذا لا يقدر بالاجتهاد، لأنه لا يعرف مقدار سؤال الملكين، فهذا هو الأقرب. الله أعلم أن ذلك يشرع البقاء عند القبر هذه المدة يدعون للميت، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن ذلك لا يشرع وأنه يكفي أن يسأل له التثبيت ويستغفر له ممن يقول بهذا، ولا أعلم قائلا به قبل ذلك. لكن من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، أخذ من ظاهر الحديث أنه يكفي الاستغفار وسؤال الثبات له، وأن فعل عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه يخالف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع كما قد سمعتم أنه لا يخالفه أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء وسؤال التثبيت، لكن ما مقدار هذا إلى أي حد لم يذكر في الحديث، حديث لم يبين هذا، هل أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يطل مقامه لا نعلم، لكن حديث عمرو بن العاص يبين لنا هذا المقدار، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الذي يظهر والله أعلم أن هذا مشروع أن يبقى مقدار. طيب ما مقدار نحر الجزور حتى يقسم لحمها؟ طبعا ليس هذا بالنسبة للناس الذين يتطببون ويتعلمون ولا يحسنون الذبح أو النحر ولا قسم اللحم، إنما لأهل المهنة، فهذا في أقصى حالاته لا يتجاوز 20 دقيقة عندهم، تنحر ثم بعد ذلك يقسم لحمها تسلخ إلى آخره، لا يتجاوز 20 دقيقة وقد يكون أقل من ذلك، لكن في أقصى حالاته لا يتجاوز 20 دقيقة. فلو بقي في هذا المقدار نحو من ربع ساعة إلى 20 دقيقة فهذا حسن، والله تعالى أعلم. الذي يحصل عادة عند دفن الميت أن الناس يتسارعون، يريدون أن يعزوا أهل الميت وينصرفون بأسرع ما يكون من الوقت، ينطلقون، فلا يريدون أن ينتظروا إلى هذه المدة ثم بعد ذلك يصطفون طوابير حتى يعزون هذا الميت. أنا أقول حتى لو انصرفوا فإن البقاء عند القبر أولى وأهم، المشروع أن يقف أهل الميت وهم أولى الناس به ويقف الآخرون معهم يسألون التثبيت. أهل الميت عادة في ذلك الموقف الغالب أن الإنسان يكون في حال من الذهول والصدمة فينسى كثيرا من المقررات عنده والمعلومات ويذهل عنها، حتى في الأشياء البسيطة في وضع الميت على القبر على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر أو أين، حتى أين القبلة، يكون في حال من الذهول، وهذا أمر يحصل كثيرا. فيأتي الناس ويسحبون أهل الميت من القبر أو عند القبر ويذهبون بهم إلى موقف إلى مكان من أجل استقبال المعزين، فيفوتون على هذا الميت خيرا عظيما. المشروع أن يبقى الناس ويدعون، فإن كان الناس يريدون الخروج والانصراف يستعجلون في هذا فلا بأس، لكن يبقى أهل الميت ومن وقف ومن انتظر معهم يدعون له ويسألون التثبيت، ولا شأن لهم بالناس، لكن كثيرا ما يستعجلهم الناس، وأحيانا يقف الجميع من أهل الميت يصطفون ويبقى واحد والناس يجرجرونه، الناس في العزاء يعزون وبقيت أنت يبحثون عنك، ولا يتركونه يدعو ولا يتركونه يطمئن. وعلى كل حال يتنبه لمثل هذا، فالميت أحوج ما يكون في تلك اللحظات إلى هذه الدعوات. جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جافي الأرض عن جنبه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره عن أنس رضي الله عنه من قوله. قلنا إنه يشرع سؤال المغفرة والتثبيت بأي صيغة كان، فهذا منقول عن أنس لكن ليس فيه التثبيت، ليس فيه سؤال التثبيت صراحة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الدعاء للميت بعد الدفن وكذلك أيضا يكون الدعاء عند الزيارة كما هو معلوم، فيقول هذا تحية للميت، يعني الدعاء الذي يقال عند الزيارة ودعاء له، هذا كما يحيي الحي إذا لقيه ويدعو له فكذلك الميت، وكذلك في الصلاة عليه. يقول: وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما في الصلاة يدعو لنفسه لكن يكون ذلك ضمنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ونحو ذلك. يقول: كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين وتخصيص الميت بالدعاء له، فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك، هذا كما ذكرنا. لكن أن يخص الإنسان نفسه بالدعاء عند القبور فهذا غير مشروع، بمعنى على سبيل الانفراد، يعني أن يتحرى الدعاء لنفسه عند القبور، يذهب المقبرة يبدأ يدعو لنفسه، أو يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشتغل بالدعاء لنفسه، يعتقد أن الدعاء في هذا المقام يقبل ويستجاب، وهذا هذا غير صحيح، وإنما يدعو للميت. فإذا دعا لنفسه في ضمن ذلك فهذا لا إشكال فيه، لكن لا يتحرى المقابر أو القبور فيدعو لنفسه عندها، والله أعلم. هذا يقول: هل التعزية مرتبطة بعد الدفن الميت أو بوفاته؟ التعزية تكون بوفاته، بل قد تكون قبيل وفاته لما يكون في حال الاحتضار، كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لابنته في الليلة الماضية، تصبر ولتحتسب، لما قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهذه تعزية قبل أن تخرج روحه، فالمقصود هو التسهيل والتهوين. كثير من الناس يظنون أن التعزية لا تكون إلا بعد الدفن، فإذا رأوا من يعزي قالوا: لم يدفن بعد، وهذا غير صحيح، فإن الأحكام تكون بمجرد الوفاة، يعني حتى الحداد بالنسبة للمرأة يبدأ بعد الوفاة مباشرة وليس بعد الدفن، فلو تأخر دفنه أياما أو أسابيع أو شهورا فإنه يبدأ الحداد، ولو علمت بعد مدة الحداد يعني بعد 4 أشهر وعشرة أيام فلا حداد عليها، انتهى، علمت بوفاته بعد 5 أشهر أو بعد سنة لا حداد، علمت قبل نهاية المدة بأسبوع تبقى أسبوعا واحدا وتنقضي عدتها، أيضا العدة تبدأ بالوفاة، عدة الوفاة. هذا يقول: ما معنى سبحان الله بحمده؟ وهل جملة وبحمد لها محذوف يمكن تقدير؟ هذا كله مضى الكلام عليه. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة للفتح؟ هذا لا علاقة له بالدرس، على كل حال هل لها كيفية معينة؟ غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات، فبعضهم قال هذه صلاة الفتح، والأقرب الله أعلم أنها صلاة الضحى، أنها صلاة الضحى، والله أعلم. أما الدعاء التعزية أعظم الله أجرك إلى آخره، وعبد الله يقول: ما تكلمنا عليه إلا أشرت إليه قبل قليل، لكنه ليس من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل لديكم سؤال؟ قراءة الفاتحة وصدر سورة البقرة هذا جاء في بعض الآثار نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض أهل العلم أخذ بهذا بعض ما ورد من هذه الآثار وقال يشرع، وقد جاء عن جماعة من السلف وبعضهم لربما قرأ أكثر من هذا، يعني سورة البقرة كاملة، ولكن الأقرب الله أعلم أن ذلك لا يشرع قراءة القرآن عند الميت. وهؤلاء لا يقولون بأن القرآن يقرأ في أي وقت كما يفعل بعض الناس ويستأجرون القراء عند القبر يقرؤون أسبوعا أو شهرا أو سنة أو في كل ليلة جمعة، فهذا كله من البدع. إنما غاية ما ورد عن بعض السلف أنه بعد الدفن مباشرة في هذا الأثناء، لكن لا يكون القراءة بعد ذلك بمدة، هذا لا أعلم أحدا يقول به من السلف. نعم تفضل. الذي أعلمه أنه إذا وضع في قبره، نعم إيش إيه يقول وضع تسوير القبر، يعني يدار عليه مثلا أحجار أو طوب أو شيء من هذا، هذا لا يشرع، ولكن القبر يرد عليه ترابه، وأيضا يمكن أن يوضع عليه مثل الحصبة ليثبت هذا التراب، فهذا أيضا نقل أنه وضع ذلك على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لو رش بالماء من أجل أن يثبت التراب، فهذا كله مشروع. لكن الزيادة على ذلك أن يوضع أحجار في جوانب القبر من النواحي المختلفة فهذا لا يشرع، وهذا يفضي إلى زيادات أخرى، ثم بعد ذلك يكون البناء على القبور. فإنما غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول من مات من المهاجرين في المدينة، من أجل أن يزور قبره، أن يتميز القبر، فوضع حجر عند رأس الميت يتميز أو يعرف أن هذا قبر أو يعرفه أهله أو نحو هذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب على القبر أي الشيخ يسأل يقول قراءة سورة ياسين على المحتضرين، هذا ورد فيها أحاديث وأنها تهون قرأوها على موتاكم، لكن لا يصح منها شيء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بالتجربة أن ذلك يسهل على الميت خروج الروح. لو فرض أن هذا صح بالتجربة فيكون من باب الطب والرقية، والطب والرقية مبناه على التجربة ما لم يشتمل على محظور، يعني لا نفعل هذا على أنه من العمل المشروع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ثبت بالتجربة أن ذلك ما يخفف عليه خروج الروح فتقرأ كالرقية، تقرأ من باب الرقية، الطب والأصل في الطب الإباحة، والرقية منه، الرقية من الطب، والله أعلم. طيب السلام عليكم ورحمة الله.